الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المخالف: هذه كلها أخبار أحد، فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى: وأرجلكم. والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي. قال: كشجاعة علي وجود حاتم، إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه وعن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر الواحد. اتفقت في المعنى. قال: لكن تضمن جميعها معنى واحد مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء. قال: أو التواتر اللفظي فكالقرآن. التواتر اللفظي كالقرآن والسنة اللي بنهمها التواتر اللفظي، يعني موجود السنة أيضا. قال: الفصل الثاني في الآحاد. اعلم أن الأخبار الأحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين: جهة إجمالية وجهة تفصيلية. القول في الجهة الإجمالية: اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد. ما يروح هي مجمع على العمل به. قال: والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه، ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ. صحيح كيف يا شيخ؟ صحيح دكتور؟ اي نعم. قال: ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكن حرام. وابن نقل عن معين قال ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي كلها صحيحة يا شيخ. هم اخيهم حديث طلق حلو الا بطرسوني. تعارض هذا يا شيخ؟ لا والله ما بينهم تعارض، لكنه حديث طلق يقول انه يضعفه. حديث أبي هريرة وبشرى متفق على صحته. وثانيا حديث طلق أجاز الصلاة بدون طهارة أباحها، وحديث أبي هريرة حرمها ولا تعرض بين حرم. شيخ الإشكال هو بعض الأحاديث التي أوردها هنا ابن معين متفق عليها، يعني لكن الإشكال هو قال لا تصح. هذا دعوهم لحوم كل مسكين الحرم متفق عليه. أيوه. أيوه. قال: والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه. قالوا: من ذلك اعترض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. كما لكن الصحابة قبلوا، ومنهم سأل عائشة عن الوضوء من التقاء الفتانين، قالت: فعلته أنا رسول الله واغتسلنا. قبله الصحابة. نعم. هو الصحيح. فيه قصص كثيرة عن الصحابة. لا ما تعموا بالبلوى ينقلوا تواترا فيهان وقيل أحد لا يحتدوا به. قال: كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة، وهذا منقود عليهم بقاعدتهم أن أحقاف الصلاة تبطل الوضوء، والوضوء بالنبي في السفر ولا يصح منهم شيء في كتب السنة. وثانيا قالوا بوجوب الوتر،